Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yawmiddin. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib, hanabtadi inshaAllah ta'ala fi sharhi hadhihi ar-risala wa hiya risalatu tahkim القوانين للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. ابتداء ضبط القواعد العلمية العامة هو أعظم معين للفهم، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وموقف الناس في هذا العصر منها بالنسبة للتباينات والأمور المتشعبة في هذه القضية العظيمة تحتاج حتما ولزاما ضبط قواعد عامة أولا لتعين على الفهم. لذلك سنبتدي إن شاء الله بهذه القواعد نمرة واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. انتهى كلامه. لشرح هذا الكلام هناك قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر، قال: إذا تخلف البعض لدليل فإن ذلك لا يقدح في العموم. حتى نضرب مثالا يتضح به هذا الكلام، كلام ابن تيمية وكلام ابن حجر. المشرك من حيث العموم، هناك أمور تحرم في التعامل مع المشركين، من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ولا أن ينكح المشرك، يعني المشرك لا تزوجه بنتك مثلا والمشركة لا تتزوجها أنت. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهذه الآية نص صريح في تحريم نكاح المشركة، نص صريح في تحريم نكاح المشركة. وعلم بدلالة النصوص القطعية أن أهل الكتاب مشركين، وهذا حققه العلامة محمد اللمين الشنقيطي في تفسير العذب النمير، ودلل لذلك بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هذه الآية صريحة في أن أهل الكتاب مشركين، والله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب، إذا تقرر ذلك فنحن نعلم أيضا بأدلة الكتاب الكريم أن الله تعالى جوز للمؤمن أن ينكح اليهودية والنصرانية، أي الكتابية، وهذا في قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يلا، من الخبل العقلي أن يأتي أحد ويقول إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا أو مشركين، لأن الله جوز نكاح الكتابية، والله تعالى جوز أو حرم نكاح المشركة، فهذا استدلال لا يتأتى قط لعاقل أن يقوله، ويمكن أن يرد عليه بأقصر طريق فقط، فيقال له: إذا كنت تقول إن الكتاب ليس مشركا بل ولا كافرا، فيقال له: هل هو مؤمن؟ أصل يا كافر يشنو يا مؤمن، فإذا قال الكتاب لا كافر لا مشرك، إذن هو شنو؟ إذن هو مؤمن، فكيف الكتاب يكون ما مشرك وهو يكذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون غير مشرك وهو يكفر بالقرآن الكريم؟ إذن من كفر بالقرآن ومن كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر بالاضطرار من دين الإسلام، لكن تبقى أحكام الله تعالى في الكفار وفي المشركين سارية، فلا تسلم عليه إذا لقيته مثلا، ولا تكن له إمارة على المؤمنين، وهكذا من الأحكام الشرعية المعروفة. هذه الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، فالقرآن عندما أثبت عموم الأحكام في التعامل مع المشركين واستثنى جواز نكاح المشركة إذا كانت كتابية، واستثنى حل الطعام بالنسبة لأهل الكتاب، فهذا الاستثناء ثبت بالدليل، ولا يقدح ذلك في عموم الأحكام الأخرى، دعك عن القدح في كونهم يعني مشركين أم لا. لذلك ابن تيمية هنا بقول يعني لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، فكفر أهل الكتاب هذا أصل كلي، طيب الجزئيات في التعامل معهم، مثلا لا يجوز السلام عليهم، لا يبتدأ بالسلام، لا يكونوا مراء على المسلمين، هذه شنو؟ هذه جزئيات تثبت بالنص الشرعي بالنظر للأصل الكلي وهو أنهم كفار. يلا في هذه الجزئيات إذا استثنى الله تعالى لحكمة عنده نكاح الكتابية فجوزه، واستثنى حل طعامهم فجوزه، فهذا لن يهدم الأصول الكلية بالنظر إلى أنهم كفار وبالنظر إلى أنهم مشركين. طيب هذا يقود للقاعدة الثالثة ذكرها الإمام الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال: وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه، أن يقر بمعنى يوضع، يقر أي يوضع، وأن لا يضرب بعضها ببعض، انتهى كلامه. فهذا ينفع في التعارض الظاهري، فإذا جاء نص في شأن جزئي فعممته حتى في الكليات فهنا ستضرب السنن بعضها ببعض، ستضرب السنن بعضها ببعض. في هذا الكلام يعني تجي القاعدة الرابعة ذكرها العلامة أبو العلا المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، نقل كلاما عن التربشتي، نقل كلاما عن التربشتي قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده ويعم به ويريد تخصيصه، فيعرفه ذو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه، انتهى كلامه. طيب نمرة خمسة، قال الشاطبي في الموافقات: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، قاعدة كلية، بعدنا القاعدة الكلية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية، القاعدة الكلية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية. طيب قال: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، بوجه من وجوه المخالفة، فلا بد من الجمع في النظر بينهما، يعني قاعدة كلها ثبتت وجاء نص جزء شنو يخالفها. القاعدة ثبتت بالنص ككلية، والنص الجزئي خالف هذه القاعدة الكلية. يلا هناك الخطاب قال شنو؟ يعني قال انه السنن تقر في شنو؟ في مواضعها ولا يضرب بعضها ببعض. طيب هنا كأنه كلام الشاطبي تفسير كلام الخطابي، وإن كان هو طبعا لم يذكر كلام الخطابي بنصه. طيب هنا بقول فلا بد من الجمع في النظر بينهما. قال لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكل ويلغى الجزئي. انتهى كلام الشاطبي. يلا هذا نضرب له مثال، مثالين عشان يتضح. طيب المثال الأول اللي حنضربه حيرتبط بالقاعدة 6. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه. أول قاعدة: ما تستدل بنص شرعي إلا يكون صحيح الإسناد، إما آية أو حديث ثابت، ما تستدل بنص ضعيف. فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه، ده نمرة واحد، وعلى أن يعرف، ده نمرة اثنين، مراده من اللفظ. يلا بعد نمثل بمثالين. طيب المثال الأول حنذكر نصا ضعيفا من باب التوضيح طبعا. طيب النص في سنن الترمذي، النص في سنن الترمذي يرويه أنس ابن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طعام، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أتني بأحب الخلق إليك ليأكل. قال أنس: فجاء علي ابن أبي طالب، فجاء علي ابن أبي طالب. طيب اللهم أتني بأحب أو بأفضل الخلق إليك. طيب هذا الحديث ضعفه الترمذي بعد أن رواه، هذا الحديث ضعفه الترمذي بعد أن رواه، وضعفه عدد من المحدثين آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني في المشكاة وفي ضعيف الترمذي، فهذا الحديث ضعيف يقينا. طيب إذا افترضنا افتراضا أن الحديث صحيح حتى في الصحيحين من باب الافتراض، إذا افترضنا أنه صحيح، طيب هل يسعف الرافضة في الاستدلال به على أن عليا يعني أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل يسعفهم الاستدلال؟ الاستدلال لا يسعفهم. لماذا؟ لأنه جاءت نصوص كثيرة محكمة وقطعية تبين أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص صريحة وصحيحة وقطعية ومحكمة الدلالة. فخبر الترمذي هذا لو صح لا يعارض هذه النصوص المحكمة. لذلك بعض العلماء يقول إذا افترضنا صحته فيحمل أولا على التبعيض، أو يحمل على التخصيص، يحمل على التبعيض أو على التخصيص، فيكون المعنى من أفضل الناس عندك أو من أحب الخلق إليك، فلا بد من حمله على التبعيض لئلا يعارض النصوص المحكمة القطعية في أن أبا بكر أفضل من علي، وهذا انعقد عليه الإجماع. طيب أو يكون مخصصا بأهل البيت النبوي الكريم، يعني أحب الناس إلى الله تعالى من أهل البيت النبوي هو علي رضي الله عنه. ليه قالوا؟ لأنه لو حملناه على العموم هكذا فيلزم أن يكون علي أفضل حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وبطلان وفساد هذا لا يخفى على عاقل. هذا كنموذج. نموذج آخر يعني انعقد إجماع السلف بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن دخول الجنة متوقف على الإتيان بالإيمان مع العمل، لقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهذه قاعدة كلية عليها إجماع السلف بلا خلاف، بل حكى الشافعي إجماع الصحابة على ذلك. وقد علم أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يجمعوا كلهم على شيء خطأ. يلا هذا صار كالقاعدة الكلية المحكمة، صار كالقاعدة الكلية المحكمة. فعندما يأتي جزئي متعلق بحديث الجهنميين مثلا وأنهم يدخلون الجنة ويقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فكيف دخلوا الجنة وهم لم يعملوا خيرا قط؟ هذا نص محكم في الصحيحين، وانعقد الإجماع المحكم استدلالا بالنصوص المحكمة الصحيحة الصريحة القطعية على أن دخول الجنة متوقف على الإتيان بالإيمان مع العمل. لذلك تجد العلماء عندما يتحدثوا عن حديث الجهنميين هذا فهم يعتبرونه نصا جزئيا وليست قاعدة كلية. فمنهم من يقول إن الملائكة تعرفهم بأثر السجود، فهذا دل على أنهم من المصلين. ومنهم من قال قوله لم يعملوا خيرا قط المراد أنهم لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، وبذلك جزم الإمام أبو عبيد والحافظ ابن خزيمة، ودللوا على ذلك بأن النفي قد يأتي في شيء مع ثبوت أصله، مثلا كمشيت أبواب النكاح في صحيح مسلم، مثلا فاطمة بنت قيس يعني خطب أبو الجهم وخطب معاوية ابن أبو سفيان، فكلمت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا تفسير صعلوك بالكاف لا مال له. هل معاوية كان عادم قريش كما يقول الناس مثلا في تلك اللحظة؟ معاوية كان عادم قريش، كان عنده مال، كان عنده مال، النووي قال حتى ملابسه دي مال، ملابسه اللابسة تعتبر شنو؟ تعتبر مالا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال له. يبقى النفي هنا ليس لأصل المال وإنما للمال الكامل. وهكذا قال النووي عن أبي الجهم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع العصا عن عاتقه، فالنووي قال علم يقينا أنه عندما ينوم يضع العصا عن عاتقه، صحيح؟ يبقى هنا جاءت حديث أخرى فيها توصيف لبعض الناس أنهم لم يعملوا خيرا قط، ونفس الحديث تثبت لهم أعمالا، مثل الرجل القتل 99 نفسا وقتل 100 بعد فتوى الراهب الخطأ، قتل 100 ثم دل على عالم وقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ إنك بأرض أهلها أهل سوء، فاذهب إلى شنو بلدة كذا. يلا تاب وذهب إلى تلك البلدة، وفي الطريق مات، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول إنه شنو يعني تاب وجاء مقبلا إلى الله. طيب يلا ملائكة العذاب لمن قالت لم يعمل خيرا قط، هذا كلام الملائكة والملائكة صادقة فيما تقول، وملائكة الرحمة قالت تاب وأقبل إلى الله تعالى. يلا التوبة والهجرة إلى الله تعالى والذهاب بالأقدام إلى أماكن الطاعات، هذا عمل صالح أم لا؟ هذا عمل صالح. يبقى ملائكة العذاب لمن نفت لا تنفي أصل العمل، وإنما تقصد أنه لم يعمله على وجه شنو؟ التمام والكمال، لم يعمل على وجه التمام والكمال. يلا المقصود هنا أن النصوص الشرعية ما لم توضع في موضعها الذي قصده الشارع الحكيم بها فهذا يولد فسادا عظيما في الاستدلال، هذا يولد فسادا عظيما في الاستدلال. طيب دي كمقدمة أولى ضرورية جدا لا بد منها. المقدمة الثانية بالنسبة لرسالة الشيخ رحمه الله: تحكيم القوانين، تحكيم القوانين. طيب نصب الحاكم، نصب الحاكم. طيب أيضا علم قطعا ويقينا أن نصب الحاكم واجب، ونصب الحاكم قالوا ضرورة شرعية وواقعية. طيب، من الأدلة الصريحة جدا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا أبا بكر رضي الله عنه للخلافة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن دفن الميت واجب، بل الإسراع بذلك واجب على الراجح، الإسراع بذلك واجب على الراجح، وهذا الذي استظهره القرطبي والنووي وغيرهما من العلماء. طيب، فما الظن إذا كان المتوفى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخر الصحابة رضي الله عنهم دفنه عليه الصلاة والسلام لينصبوا أميرا، وعلم أن الواجب لا يترك إلا لواجب أهم منه، صحيح؟ علم أن الواجب لا يترك إلا لواجب فوقه، فنصب الحاكم أوجب من دفن اسمه الميت. طيب، مع قول الله جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك، هكذا يقول القرطبي، بين الأمة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة، ولا بين الأئمة. طبعا هو نبه غير من العلماء أنه زي أبو بكر العصام وغير قالوا لا يجب نصب خليفة، لكن زي ما بقول النووي وغير من أهل العلم، يعني هناك خلاف لا يعتد به، يعني إذا أجمع السلف على شيء فخالفهم بعض الخوارج أو بعض الشيعة مثلا أو بعض المعتزلة، فهذا لا يعتبر عند العلماء خلافا ولا يستحق أن يحكم، ولا يستحق أن يحكم. لذلك تجد ابن حزم مثلا ينقل الإجماع على وجوب نصب خليفة، ينقل الإجماع على وجوب نصب خليفة، وغيره نقل الإجماع كذلك، غيره نقل الإجماع كذلك. طيب، قالوا كذلك الضرورة الواقعية تقتضي وجوب نصب خليفة أو أمير، الضرورة الواقعية بالنسبة للبشر تقتضي وجوب أن ينصب عليهم خليفة أو أمير، وإلا عمت الفوضى، إلا عمت الفوضى. لذلك ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه المشهور روضة العقلاء، ذكر نظما شعريا نسبه للأفوه الأودي، الأفوه الأودي، قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا، أي أرادوه، أدركوا الأمر الذي كادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بيقول: 60 سنة بحاكم جائر خير من يوم واحد بلا حاكم، هذا كلام ابن تيمية، خلاص قال 60 سنة بحاكم جائر خير من يوم واحد بلا حاكم. ليه؟ لأن الفساد الذي يتولد في يوم واحد من انعدام أمير سيعادل فساد 60 سنة بأمير جائر. طيب، المقصود أن السلطان نصبه واجب، المقصود أن نصب السلطان واجب. طيب، إذا كان نصب السلطان واجبا أوجبه الله تعالى، يأتي سؤال جوهري جدا ومهم، وهو ما الغاية من نصب السلطان؟ ما الغاية من نصب السلطان أو الأمير؟ طيب، هذا السؤال إجابته في كلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه. يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا بينهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. هذا كلام عمر رضي الله عنه، وهو صريح جدا في ذكر الغاية التي لأجلها ينصب السلطان، ويمكن أن تختصر في إقامة الدين، يمكن أن تختصر في إقامة الدين وحراسة العقيدة. لذلك يعني أبو حامد الغزالي يذكر حكمة نفيسة جدا تنسب هي لعلي رضي الله عنه، لكن ثبوتها عن علي فيه نظر، من حيث المعنى صحيحة ومستقيمة. طيب، قال: الدين أس، الدين أس، والسلطان حارس. حارس يحرس شنو؟ يحرس شنو السلطان ده؟ يحرس الدين. لا منصب لأجل الدين. أصلا من المفاهيم الخطأ عند العامة أن السلطان ده بس يوفر الأكل والشراب وشرع الزلاط والبترول وكده، هذا كلام عوام ما كلام أهل العلم، هذا كلام عوام ما كلام علماء. فهنا بكلام البنقل أبو حامد هنا: الدين أس والسلطان حارس، أي يحرس الدين. قال: فما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. لذلك نقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى فرض طاعة الأمراء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيا كان أولي الأمر، هل هم العلماء أو الأمراء؟ قولان، والظاهر أنهما يعني قولان صحيحان، هما قولان صحيحان الاثنين. طيب، هذا السمع والطاعة للأمير شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط، فقال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما قادكم بكتاب الله. فالما هنا شرطية، ما شرطية، فالأمير حتى يسمع له ويطاع ويكون شرعيا لا بد أن يقود الرعية بكتاب الله. هذا صريح في هذا الحديث: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما قادكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. طيب، إذا لم يكن يقود الأمة بكتاب الله تعالى، فالله تعالى كما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أيضا الله جل جلاله قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لمن يتكلم عن مبحث الحكم ذكر قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالشارح صاحب فتح المجيد وجه ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب بماذا؟ بأن الحكم بغير ما أنزل الله فساد، حكم بغير ما أنزل الله فساد. يلا، هنا الله تعالى يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب، لذلك يأتي شنو؟ يأتي تأكيد ثانية إلى أن الغاية والغرض من نصب السلطان هي إقامة شنو؟ إقامة دين الله تعالى. طيب، لما ننظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا قبل قليل: 60 سنة بحاكم جائر خير من يوم واحد بلا شنو؟ بلا حاكم. يلا، الحاكم يحفظ الأمن يحفظ الدماء، يحفظ الأموال، يحفظ الأعراض، ويقيم قبل ذلك الدين وشرع الله تعالى. لذلك الله تعالى أوجب نصبه. طيب هل الشريعة تقول للحاكم المنصوب أحفظ دم الناس، أحفظ مال الناس، أحفظ من الناس، أحفظ أعراض الناس، وضيع الشريعة؟ كيف ده؟ الحاكم يجب عليه، الشريعة توجب عليه يحفظ الدم دماء المسلمين، توجب عليه يحفظ أموال المسلمين، توجب عليه يحفظ أعراض المسلمين، وتخليه يضيعه؟ يعني الدم يحفظ، المال يحفظ، العرض يحفظ، والدين يضيع؟ فهل الدماء والأموال والأعراض أعظم من دين الله تعالى؟ هذا كله أيضا نشجنه بسبب غياب المفاهيم الصحيحة. لذلك عشان ندرك أمر الإمارة والخلافة عند الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر رضي الله عنه عندما تولى الإمارة خطب في الناس خطبة رواها ابن هشام في كتاب السيرة، وهي خطبة يعني جامعة مانعة، وإسناد هذه الرواية صحيح. طيب أبو بكر رضي الله عنه خطب قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض، وما تركوا الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام أوصى بوصايا، من ضمنها أن يذهب جيشنه لقتال الروم. أمير من؟ أمير منه؟ أمير أسامة رضي الله عنه. اللحظة اللي انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى فظهرت حركة ردة داخل المدينة، فمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وظهرت أيضا بوادي الردة في تخوم المدينة وأطرافها، وأبو بكر قال جيش أسامة يطلع يسير، يعني ينفذ المهمة على ما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قال لأبي بكر لا تسير جيش أسامة، خلاص دعوا في المدينة لحفظها من الاضطرابات يعني الموجودة فيها. هذا كلام يقولون الناس منه لأبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر قال كلمة لا تصدر إلا من مثله حقا، يعني قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين وخلاخلهن ما أخرت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلاب تأكل حتى أمهات المؤمنين على عظيم حرمة، أبو بكر قال تأكل الكلاب، لكن آخر جيش الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذه قال ما بفعل هذا. وده من الأمور الواضحة والجلية في أن المصلحة لا تقدر بالعقل على خلاف النص، وإلا يكون أرباب المصالح في هذا الزمان يفهم الإسلام أكثر من أبو بكر رضي الله عنه. لذلك هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقام صرح الخلافة أول وهلة على أن مهمته أن يحفظ دين الإسلام. لذلك قمع الردة في المدينة، والأعراب لمن جيش أسامة طلع ليقاتل الروم وهزم الروم، فالناس خافوا وقالوا يعني دولة بهذه القوة وسيرت مثل هذا الجيش لابد أن تكون دولة قوية آمنة. لذلك من أراد الردة تاب إلى الله تعالى بصدق وبقي على الإسلام. إذن ما في قيمة لنصب السلطان والأمير إلا ليقيم دين الله ويحفظ دين الله تعالى. طيب قال العلامة محمد السفاريني الحنبلي في منظومته المشهورة، طيب قال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج. هذا كلام شنو؟ كلام علماء السنة. هذا كلام علماء السنة. طيب يلا على هذا، على هذا السلطان لما كانت وظيفته الأصلية أن يحرس الدين ويقيم العقيدة، فهذا لا يتأتى إلا بقيادة الأمة بالقرآن، إلا بقيادة الأمة بالقرآن. طيب لذلك قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى: لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والآيات في هذا كثيرة. طيب، كون القرآن هو الذي يحكم الأمة، هذا من الأمور التي سارت عليها أمة الإسلام عملا على قرون متطاولة، على قرون متطاولة، حتى جاءت مرحلتان يعني حالكتان جدا حقيقة في تاريخ الأمة، شهد التحكيم قوانين اخترعها البشر من عند أنفسه. طيب، المرحلة الأولى هي مرحلة سقوط بغداد على يد التتار سنة 600، فجاء جنكيز خان ووضع ياسق التتار المعروف، والمرحلة الثانية هي مرحلة إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924 ميلادية، ألغيت الخلافة الإسلامية وكان مقرها في إسطنبول، وقبلها بمدة يعني عقدين وما شابه ذلك بعض بلدان العالم الإسلامي خضعت للاحتلال الفرنسي والإنجليزي، وتتابع ذلك بعد سقوط الخلافة. أكثر البلدان يعني كان خضعت لاحتلال إما بريطاني وإما فرنسي، هناك احتلال كان تبع بعض الدول البرتغال إيطاليا إسبانيا وهكذا، لكن الأكثر إما بريطاني إما فرنسي. يلا، في هذه المرحلة مع مرحلة سقوط بغداد الأولى سنة 600 زمان التتار، فجاء تحكيم شنو؟ تحكيم القوانين الوضعية، وما زال مضروبا حتى الآن في بلاد المسلمين، مما يبين أن المحتل رحل بجسده وأبقى فكره، يلا، عندما ظهرت القوانين فكان للعلماء موقفا صارما جدا منها، الأحداث الأولى تحدث عنها أبو المعالي الجويني، تحدث عنها ابن تيمية، تحدث عنها ابن القيم، تحدث عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي كتاب البداية والنهاية وغيرهم من أهل العلم. في العصر الحديث عندما ظهرت القوانين الوضعية أيضا، فالعلماء أيضا تصدوا لها بكل صرامة. يذكر منهم مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصنف هذه الرسالة القيمة بسبب ذلك، الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله، وله في ذلك كلام واضح جدا، يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، سواء كان في عمدة التفسير أو في تعليقاته على تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك أخوه الشيخ محمود شاكر، كذلك الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وفي تفسير العذب النمير وهكذا. طيب، قبل الدخول في الرسالة بتاعت الشيخ، فالناس لما نعانوا في التباين اللي حاصل الآن في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فأول شيء في مسألة لا بد من تحريرها. مثلا لو قلت الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، ففي ناس كثيرين جدا جدا بيقول لك ده مذهب منه، مذهب الخوارج. يلا، الموضوع كله أول نقطة فيه، خلاص، إذا قالوا في حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، فماذا يفعل أو ماذا فعل هذا الحاكم وبموجب ذلك قلنا إنه يحكم بغير ما أنزل الله؟ دي ما لم تعرف حيكون في جوطة في المسألة. طيب، أحكي لكم حاجة خارج الدرس لكن مرتبطة بالموضوع. جاني مرة شخص في البيت، هو طالب علم ممتاز وأنا أعرفه جيد، وعنده ديانة في نفسه وعنده صدق، فحاصل كلامه اللي ذكره معي في البيت، بيقول لي يعني الخلاف الموجود في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله والتكفير وما التكفير والكلام ده كله، وهو طرح رؤية، قال نحن دايرين جلسة علمية وبإخلاص لوجه الله تعالى وبصدق مع الله جل جلاله بدأ ومنتهى، لكن قال تكون بين مشايخ ويكون في يعني نقاش علم هادي رسيم، والغرض به ابتغاء وجه الله جل جلاله، إما لإذابة الخلاف بين أهل السنة أو للتقريب شنو الشقة المتباعدة، وهذا مخترع طيب يعني حقيقة. فقال أنا أريد موافقتك على هذا الأمر، قلت له أنا موافق ما عندي أي مانع. وبعد ذلك حدد مشايخ آخرين لتتم جلسة في هذا الموضوع، فقلت له أنا موافق ما عندي أي مانع، واللحظة تبقى جاهز على هذا الأمر كلمني. فقام قال لي خلاص جيد، وهو ما صبر يعني بكلام أهلنا، قال لي حسيت الموضوع ده طرفي شنو؟ قلت له موضوع شنو؟ قال لي موضوع الحكم بغير ما أنظر الله، انت طرفي شنو؟ قلت له ما قلت دار رو جلسة بين مشايخ، قال لي ما في إشكال، لكن برضو الآن نعرف موقفك. قلت له الله عشان أجاوبك على هذا السؤال أنا ذات درس لك سؤال بناء على سؤالي لك بجاوبك. قال لي تفضل. قلت له إذا قلنا في حاكم يحكم بغير ما أنظر الله زي ما قلت الآن، قلت له رأيك شنو في الحكم بغير ما أنظر الله؟ فقلت له إذا قلنا في حاكم اتفق كل الناس حتى هو ذاته مغير أنه مثلا يحكم بغير ما أنظر الله، فقلت له والحكم عنده 12 معنى في كلام المفسرين، انت بتسألني عن أي معنى من المعاني ال 12؟ قال والله انا ما اعرف. قلت له كيف تسألني عن سؤال انت ما بتعرفه؟ لو ابتداء الانسان قال لك الحكم بغير ما عند الله كفر اكبر ومخرج عن ملة الاسلام، فانت في ذهنك انه ده مذهب الخوارج والتكفيريين. قال اي والله ده في ذهني ولا انا مستقر على كده. طب قلت له سمع كيف تقول له مذهب خوارج وانت الحكم شنو ذاته ما عارفه، وتوصيف الحاكم اللي بيحكم بغير ما عند الله شنو انت ما عارف هذا التوصيف، فكيف تعتقد ان هذا القول قول الخوارج وانت اصل القول ما عارفه؟ فحقيقه الرجل فكر كثير وقال لي يعني بعظمه لسانه قال لي والله هذا الذي علمنا له المشايخ. قلت له ده كلام يقولوه ناس جهال عوام، العقيده ما بتعتقد عقيده وتقول علمونا المشايخ وتلقي بها الله هكذا، وإلا في ناس عاكفين على القبور ويفعلوا ما يفعلوا، في النهاية ما عنده مسار من علم يقول لك وجدنا شنو؟ وجدنا مشايخاتنا علمونا هكذا. يبقى أول مسألة لا بد من تحرير معنى الحكم، خلاص لا بد من تحرير معنى الحكم، وما هو الحكم، ومتى يوصف الحاكم بأنه يحكم بغير ما أنزل الله، عشان ما تقع جوطة في شنو؟ في التحرير العلمي للمسألة من أصلها، عشان ما تقع جوطة وربكة في التحرير العلمي للمسألة في أصلها. لذلك يعني نحن قصدنا ضرورة في البداية نذكر كلام العلماء في القواعد الكلية، لأنه لمن يعني الخطاب يقول أن السنن سبيلها يعني أن تقر كل سنة في موضعها ولا تضرب السنن شنو بعضها ببعض، فلو جيت نزلت لي مثلا كلام المفسرين في نوع معين من أنواع الحكم بغير ما أنظر الله فعممت، ففي النهاية تشنو اتحدتوه، فإما تبقى مرجي جلد وإما تبقى خارجي جلد. ولذلك هنا لا بد من شنو؟ لا بد من يعني ضبط الأصل كل أولا وضبط القاعدة الكلية شنو ثانيا. طيب معاني الحكم أكثر ما يعني منها يعني بأهمية شديدة شيئان في معاني الحكم. طيب الأول الفصل في الخصومات، الفصل في الخصومات، هذا القرآن بيستعمل معه لفظة الحكم، القرآن الكريم بيستعمل معه لفظة الحكم، فالحكم هنا بمعنى القضاء، القضاء بين شيئين والحكم بينهما. فمثلا الله تعالى يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فقوله تعالى فالله يحكم بينهم أي يقضي ويفصل، يقضي ويفصل. لذلك عندما يمشي أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الله تعالى يقول: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حتى قال الله جل جلاله: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فحكم الله بين العباد هو بإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهكذا قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. والآيات في هذا كثيرة جدا في القرآن، الآيات في هذا كثيرة جدا في القرآن. طيب، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. الخصم يعني اثنين فصاعد، ناس شنو؟ متخاصمين. إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، أي فأحكم، فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. حديث رواه مسلم ورواه الإمام أحمد بمعناه. يلا شوفوا العلمانيين بكل مدارس ما يعرف للحكم معنى إلا هذا فقط. العلمانيين بكل مدارس وبكل مشارب ما يعرف للحكم معنى إلا هذا فقط. ورتبوا على هذا طبعا أصول فاسدة جدا عندهم. الدين ما عنده مدخل في شنو؟ في الدولة ولا في السياسة. الدين ما عنده مدخل في الدولة ولا في السياسة. وراجت على هذا القوانين الوضعية، وحنذكر أنه القوانين الوضعية دي يعني أهل ديل وهن يعني يعظموها جدا ويقدسوها جدا. حتى الناس اللي بيقولوا كفر أصغر، ظلم أصغر، فسق أصغر، ما يستطيعوا يقوم يقولوا للحاكم اللي بيحكم بالقوانين الوضعية إنت والله كافر كفر أصغر، ولا حيخليهم. مش ربنا قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ وأي حاكم بيحكم بالقوانين الوضعية هو ظالم بنص الآية دي. لكن تقدر تمشي لحاكم والله لا قادر تقول لي ظالم لأنك بتحكم بالقوانين الوضعية، بخليك؟ ما بيخليك، أي ما بخليك. والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وبارك على